الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي والذي قبله مر علينا بعض الرواة، وأحدهم كان اسمه إسماعيل بن موسى شيخ ابن ماجه، وكنت أقول أنه موسى بن إسماعيل، قلبت الاسم فهو ذاك موسى بن إسماعيل الثبودكي، وهذا إسماعيل بن موسى الفزاري شيخ ابن ماجه، وهو صدوق يهم لا صح إن كان مرغبكم. كذلك الراوي عن شعبة أبو النضر اسمه هاشم ابن القاسم، أبو النضر الذي يروي عن شعبة اسمه هاشم ابن القاسم وهو ثقة. انتهينا إلى باب في الإيمان. يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد القنافسي قال حدثنا وكيع، وكيع من هو؟ من الجراح وآسي. قال حدثنا سفيان، إذا قال وكيع سفيان فمن هو؟ سفيان الثوري. عن سهيل بن أبي صالح، أبي صالح هو ذكوان السلمان تقدم معنا، عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار المدني، وهناك عمرو بن دينار، لعل مر بنا عمرو بن دينار المكي، وليس بينهما أي قرابة. عن أبي صالح ذكوان السمان، يقال السمان ويقال الزيات أيضا من بيع السمنة والزيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، فأدناها إناقة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. بدأ بهذا الحديث في باب الإيمان، ولعلنا نتحدث عن بعض مسائل الإيمان، ولماذا جعلها أهل السنة في كتاب السنة وهو كتاب الاعتقاد، وذكروا باب الإيمان في أول الأبواب التي يحصل فيها التعريف به ومناقشة أهل البدع به، لأن الأمة أول ما ضلت، أول ما ضل فيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة، كلهم ضلوا في باب الإيمان، أخطأوا في تعريف الإيمان وفي معاني الإيمان وفي الأسماء والأحكام في باب الإيمان وفي الوعد والوعيد في أصحاب الكبائر، وكل هذا داخل في باب الإيمان. فلذلك اهتم به أهل الإسلام وأهل السنة، فألفوا فيه مؤلفات مستقلة تعتني بأمر الإيمان ومسائله وأسمائه وأحكامه، يعني أسماء من قول مؤمن، كافر، منافق، مؤمن، مسلم، كل هذه تدخل في أسماء الإيمان وما يضادها. فنبدأ نبين بعض كلام مختصرا في باب الإيمان. فأركان الإيمان هي ستة، سوف تأتينا في الأحاديث، وهي التي وردت في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وجاء في صورة لا يعرفه فيها أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذه أركانه. وشعب الإيمان هي الشعب المذكورة عندنا هنا التي أشار إليها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بضع وسبعون أو قال ستون بابا وفي لفظ شعبة بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة كما في الصحيحين. أعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد وهي السبب في دخول الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل، والحياء شعبة من الإيمان وهو أمر قلبي يؤثر على بدن الإنسان. فشعب الإيمان هنا ذكرت مع أنها شملت ماذا؟ تشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج، تشمل حتى أركان الإسلام وأبوابه، الأعمال الظاهرة والباطنة، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة في هذا الحديث حديث شعب الإيمان. وأما حديث جبريل لما ذكر أركان الإيمان الستة فلأنه ذكر مع الإيمان هناك الإسلام، فخص الإسلام بالأعمال الظاهرة وذكر عن الإيمان الأركان الباطنة، أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، وهي أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلما اقترن في السياق يعني كلمة الإسلام والإيمان جاءوا في حديث واحد افترقا في المعنى، فأصبح الإسلام للأمور الظاهرة وأصبح الإيمان للأمور الباطنة. لكن لما ذكر أحدهما فالإيمان هنا الإيمان بضع وسبعون شعبة، ما ذكر الإسلام، دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة جميعا. وهكذا الإسلام إذا ذكر لوحده دخلت فيه إيش؟ أيضا أعمال القلوب، والإيمان يدخل في مسماه، فيقال هذا الرجل دخل في دين إيش؟ في دين الإسلام أسلم. طيب لما دخل في دين الإسلام أهو يؤمن بالله وملائكة الكتب والرسل؟ نعم لابد منه حتى يكون دخل في دين الإسلام وصح إسلامه، لأنه بدون هذه الأركان لا يصح إسلامه فيصبح كالمنافقين. هذا سوف نأتينا مزيد له وصف في التفريق بين الإسلام والإيمان إن شاء الله. طيب الإيمان أيضا ورد في النصوص أن له طعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا يذوق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وكما جاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا دخل الجنة. وأيضا للإيمان حلاوة، حلاوة يجدها الإنسان، متى يجدها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن إيش؟ حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأمور الثلاثة إذا وجد إذا استعملها العبد كانت موجودة عنده حبا وبغضا، حبا لله ورسوله وحبا للمرء في الله وبغضا للكفر وأهله وكراهية للعودة إليه كما يكره أن يخلف النار، فإنه يجد حلاوة الإيمان، لأن الإيمان مبني على هذه العروة العظيمة وهي الحب والبغض في الله، الحب والبغض في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان التي يتمسك بها الإنسان الحب في الله والبغض في الله. أيضا الإيمان يستكمل، يستكمل أموره وتتم للعبد متى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وهذا حديث حسن صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. من الأمور أيضا التي تتعلق بالإيمان وهي قد وردت في الأحاديث ربما بعضها لا يذكر في هذا الباب عندنا، صريح الإيمان أو محض الإيمان. محض الإيمان يعني تقول هذا الكلام أو هذا الماء جئت لك محضا يعني صافيا نقيا، أو هذا اللبن محض ليس فيه يعني شائبة. فمعنى صريح الإيمان ومحض الإيمان يعني نقاوته وصفاوته. وجدها الصحابة وأخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك صريح الإيمان. ما هو هذا الصريح؟ ما هو هذا المحض محض الإيمان؟ جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا يعني مما يوسوس به الشيطان ما نتعاظم أن نتكلم به، يعني ما يوسوس لهم الشيطان في الله وفي صفاته وفي الجنة وفي النار من التكذيب والوسوسة، يريد أن يشككهم في دينه، فيجد المسلم من هذا تعاظما ويكبر عليه أن يتكلم بالكلام الذي أو بالوسوسة التي قالها الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه ذاك صريح الإيمان، يعني وجدتم هذه الوسوسة، ثم قال ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ ليس وسوسة الشيطان، وإنما إيش؟ تعاظم الإنسان أن يتكلم بوسوسة الشيطان. إذا تعاظم واستبعد أن يقول هذا الكلام لأنه يعلم أنه من الشيطان فإن هذا محض الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، وفي رواية قال محض الإيمان. طيب من وجد هذه الوسوسة ما علاجها؟ علاجها النبوي في الصحيحين أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الشيطان إلى أحدكم فأخذ يعني يشككه فماذا يصنع؟ قال فلينتهي، أي لا يستسلم لهذه الوسوسة، ينتهي منها ويشغل نفسه بذكر أو بتسبيح أو باستغفار أو بحديث ينفعه أو بعمل ينفعه في دينه أو دنياه، لينتهي وليستعذ بالله منه، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه كلها من النبي صلى الله عليه وسلم وصايا لطرد هذه الوسوسة التي تعرض لكل إنسان، حتى عرضت لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فطردها بمثل هذا العلاج النبوي. أيضا للإيمان حقيقة، حقيقة الإيمان جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما معنى هذا؟ معناه أن يؤمن بالقدر إيمانا تاما أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يقع في هذا الكون أي شيء إلا بتقدير الله وعلمه وخلقه سبحانه لهذا الشيء، كما سوف يمر بنا إن شاء الله في باب القدر بعد باب الإيمان الحديث عن القدر وأنه هو نظام التوحيد الذي يصح العبد توحيده بعد أن يسلم بالقدر لله عز وجل. طيب هذه الأمور اللي طعم الإيمان وحلاوته واستكماله وأوثق عراه ومحضه وحقيقته ذكرناها كما جاءت في الأحاديث التي ذكرنا، بقي علينا أن نعرف تعريف هذا الإيمان عند السلف مع هذه الأحاديث وغيرها مما جاء في كتاب الله عز وجل من الآيات التي ذكرت الإيمان، وجاء في السنة أيضا في أحاديث كثيرة ذكر فيها الإيمان. فما هو الإيمان؟ ما تعريفه؟ قال السلف الإيمان قول وعمل ونية موافقة للسنة، لا بد أن يكون فيه هذه الأربع، أن يكون قول وعمل ونية وموافقة السنة. ما معنى هذا التعريف؟ طبعا السلف يقولون القول هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا القول، فمن جاء بالشهادة ثم قال لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج عند السلف هذا إيش؟ هذا كافر، ولا تنفعه الشهادة ما دام أنه بلغه التكليف بأوامر الصلاة والزكاة والصوم الحج ثم تركها ولم يؤمن. فأهل الحديث وأهل السنة لا يشكون في كفره، وقد نقلوا الإجماع في ذلك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة أمر الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد بيننا وبين من؟ كفار لا يصلون أصلا، كيف حكم؟ بيننا وبين من شهد أن الله دخل الإسلام يبقى عهد بيننا وبينهم، حتى وإن كان منافقا يصلي نقبل منه ما دام يصلي، لكن إذا ترك الصلاة فقد كفر. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أذن لي أن أقتل فلانا فإنه منافق. قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. قال: لا، قد نهيت عن قتل المصلين، قد نهيت عن قتل المصلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا، كما في الصحيح، إذا غزا قوما في الفجر ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سمع أذانا وإلا صبحهم واستباح دماءهم وأموالهم ونساء سدايا ويغزون كما يغزو الكفار إذ لم يسمع أذانا. وكذلك أبو بكر من بعده كان أيضا يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غزا قوما انتظر الفجر فإن سمع أذانا وإلا صبحهم. والأذان هو شعيرة تعلم عن الصلاة. وهذا معنى أنه القول لا يكفي، فمن جاء بالقول ولم يأتي بالعمل فهو عند أهل السنة كافر. طيب، من جاء بالقول والعمل، جاء بالقول وصلى معنا وصام نراه يصوم معنا، لكنه في قلبه لا يصدق بالله ولا بآياته ويصلي معنا صلاة النهار، هذا ايش يصير؟ منافق. هذا ليس كافر، منافق، لأنه لما جاء بالقول والعمل عصم ايش؟ دمه. لكنه في قلبه لما لم ينوي ذلك لله مخلصا في العبادة لله فإنه يكون منافقا. طيب، إذا جاء بالقول والعمل والنية خالصة لله لكنه لم يوافق السنة، هذا ايش يكون؟ مبتدع، لأنه قد يأتي بعبادة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحدث في دين الله ما ليس منه وهو مخلص في ذلك، وجاء بأقوالها وأفعالها وجاء بالنية لله عز وجل خالصا العمل لله، لكنه عبد الله بما لم يشرع الله، بما لم يأذن به الله، هذا أحدث دينا جديدا وهي البدعة. قالوا: فلا يقبل منه حتى يأتي بالقول والعمل والنية وإيش؟ وموافقة السنة. كذلك ورد عن بعض التابعين هذا التعريف من سعيد بن جبير، ويروى عن علي، ويروى أيضا ثابت عن سهل بن عبد الله التستري وعن سفيان الثوري وغيرهم. هذا هو التعريف التام لأهل السنة لكي يميزوا فيها الإيمان عما يشوبه من الكفر أو النفاق أو البدعة، فجعلوا هذه الأركان الأربعة فيه حتى يميزوا إيمان المسلمين عن الكفار وعن المنافقين وعن البدعة، فيثبت بذلك الإيمان الصحيح الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن تعريف الإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل ونية وموافقة السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما ازداد الإنسان أعمالا صالحة فإن إيمانه يكون أعظم من إيمان غيره، وكلما وقع بمعصية أو قصر في واجبات فإن إيمانه ينقص. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه هي المسألة التي ظل فيها الخوارج والمرجئة، يعني الخوارج ومن ضدهم من المرجئة، أو نقول الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة، كلاهما قد ظلوا في مسألة زيادة الإيمان والنقصان، فتجد أن الخوارج والمعتزلة وافقون في التعريف فيقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن لا تقول أنه يزيد وينقص. هم يرون أن من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الملة، عندهم الإيمان واحد ما في يزيد وينقص، فهم وافقونا في التعريف وخالفونا في بقية التعريف الذي هو الزيادة والنقصان. المرجئة وافقوا على أن الأعمال يكون فيها زيادة ونقصان، وبعضهم وافقونا أن الأعمال والأقوال يكون فيها زيادة ونقصان، لكنها أخرجوها من الإيمان. فقالت الجهمية الغلاة: الإيمان هو المعرفة في القلب فقط، وأما الأقوال والأعمال هذه شرائع هي تزيد وتنقص، ناس يعملون وناس يقصرون. فهم وافقوا بالزيادة والنقصان، لكن أخرجوا هذا الذي يزيد وينقص عن الإيمان، وقالوا الإيمان هو المعرفة. فقلنا: طيب فرعون يعرف الله؟ قالوا: فرعون مؤمن. فوقعوا، وقالوا: إبليس مؤمن. فوقعوا ماذا؟ في أمن أعظم مما وقع به الخوارج. هؤلاء غلاة المرجئة اللي يسمون الجهمية، الذين كفروهم السلف، كفرهم كما ذكر اللالكائي في السنة في شرح أصول الاعتقاد، ذكر عن 550 عالم من علماء الدين كفروا هؤلاء المرجئة. وأما مرجئة الفقهاء الذين هم في دائرة الإسلام لكنهم أخطأوا في التعريف، قالوا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان، فهي شرائع. فرد عليهم على السنة، وهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان. وقالوا أيضا أن إيمان المؤمنين فيه كإيمان جبريل وميكائيل، لأن جبريل وميكائيل يقولون ويعتقدون، فيقول هؤلاء المؤمنين إيمانهم. قالوا: وإن كانوا حصاة؟ قالوا: نعم. قالوا: يعني إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر الصديق؟ قالوا: نعم، إيمانهم واحد. فوقعوا أيضا في أمر يخالف العقل الفطري الصحيح ويخالف النص والنقل الصحيح، بأن كل مسلم يفرق بين إيمان المؤمنين الأنبياء والملائكة والصديقين وبين من هم دونهم. لا شك أن هؤلاء إيمانهم أعظم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وزنت بهذه الأمة فرجحت بها، ووزن بها أبو بكر ولست فيها فرجح بها أبو بكر، ووزن بها عمر ولست فيها ولا أبا بكر فرجح بها عمر ثم رفع الميزان. هذا هؤلاء الذين رجحوا بإيمان الأمة، تقول أن إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبو بكر، هذا من الظلم العظيم البين. أما أهل السنة فبينوا أنه قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا لا، ما يزيد ولا ينقص، لا يقولون قول واعتقاد لا يزيد ولا ينقص، لكن يقول الأعمال والشرائع ممكن هذه يكون فيها زيادة ونقصان، لكن ليست من الإيمان. كما أن أولئك الآخرين يقولون: لا لا يزيد ولا ينقص، فمن وقع في المعصية خرج من الملة، فكفروا أصحاب الكبيرة. أما هؤلاء لم يكفروا أصحاب الكبيرة، لكن جعلوا إيمانه كإيمان أبي بكر، وأيضا لم يكفروا من ترك الفرائض، من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج لم يكفروه. فأهل السنة قالوا: نحن لسنا كالخوارج نكفر بالمعاصي والذنوب والكبائر، بل من فعل كبيرة أو عصى الله لا نكفره، ولسنا كالمرجئة نحكم ونشهد بالإيمان لمن ترك الفرائض، بل من ترك الفرائض الدين فقد كفر. يقول ذلك سفيان بن عيينة وغيره من أئمة الإسلام كالحميدي في آخر كتابه من المسند في كتابه السنة، أن هذا إجماع عندنا أننا نكفر بترك الفرائض، فمن ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج كفر عند أهل الإسلام، ليس من المسلمين، لكنه من فعل معاصي من شرب خمر أو زنا أو سرقة أو غير ذلك وهي كبائر من كبائر الذنوب وهي بريد إلى الكفر، لكنه لا يكفر بفعل المعاصي. ولذلك قال سفيان بن عيينة: هؤلاء يعني المرجئة يرموننا بأننا خوارج، ونحن لسنا كالخوارج، الخوارج يكفرون بالمعاصي ونحن نكفر بترك الفرائض. ويبين ذلك كتاب الله عز وجل في شأن آدم وإبليس، فآدم عصى الله وأكل من الشجرة فلم يكفر، وأما إبليس رفض الأمر وهو السجود فكفر، فترك الفرض كفر، وفعل المعصية ليس بكفر. وكذلك اليهود، فاليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم أبوا أن ينقادوا ويصلوا، ولذلك قال الله عز وجل في الكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب بالخبر وتولى عن الأمر، وأول أمر في الأمر هو الصلاة، ولذلك ذكرها ونص عليها الله عز وجل في كتابه فقال فلا صدق ولا صلى. ومثله في الآية الأخرى يقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. متى؟ في الدنيا يدعون إلى إيش؟ إلى السجود، إلى الصلاة، وهم سالمون من هذه العقوبة التي تأتي في الآخرة. إذا من لم يسجد في الدنيا فلن يسجد. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، الحديث الطويل ويأتينا جزء منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوم القيامة ينادى من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام، ومن كان يعبد عيسى ممثل له شيطان في صورة عيسى يتبعه حتى يتساقط هم وما يعبدون في جهنم، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها وبقايا من أهل الكتاب، فيأتيهم الله عز وجل فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقول نحن ننتظر ربنا، قال أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول نعم، فيكشف الرب عز وجل عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد له في الدنيا من تلقاء نفسه، وأما الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة فتصبح ظهورهم طبقا واحدا كصياط البقر، يعني مثل قرون البقر لا تنتهي، كلما أرادوا السجود وقعوا على ظهورهم. ثم يعطي الله عز وجل كل إنسان منهم نوره في يمينه، حتى هذا المنافق يعطى نوره على رأس إبهام رجله يضيء ثاره وينطفئ ثاره، وينطلق ربهم عز وجل أمامهم على الصراط ويتبعونه، فيسبق المؤمنون ويبقى المنافقون هذه الأنوار تنطفئ حتى إذا توسط الصراط انطفأ عليهم هذا النور الضئيل الذي على رؤوس إبهام أرجلهم، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فالشاهد من هذا أن المنافقين الذين كانوا يسجدون ويصلون هم الذين بقوا مع المؤمنين حتى تأتي الرؤية لله عز وجل ويعطون أنوارهم. طيب الذي لم يسجد في الدنيا وأبى أن يسجد ويزعم أنه مسلم هل هذا يصح إسلام؟ لا شك أن هذا جاء بالكفر الصريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بصلاة المنافق الذي يرقب الشمس حتى إذا أوشكت إلى المغيب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة من المنافق. طيب الذي يرقب الشمس حتى تغيب ولا يصلي وهو ليس نائما ولا ناسيا وإنما ذاكرا وإنما لا يريد أن يصلي، فهذا إيش يكون؟ هذا يكون كفر. ولذلك قال إسحاق بن راهوية الإجماع إجماع العلماء من زماننا إلى زمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج آخر وقتها من غير عذر فقد كفر. يعني من ترك الظهر أو العصر حتى تغرب الشمس كفر، من ترك المغرب أو العشاء حتى يطلع الفجر كفر، من ترك الفجر حتى تطلع الشمس من غير عذر لا نوم ولا نسيان فقد كفر. هذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة التي فارقوا فيها أهل الإرجاء، وبان تعريفهم للإيمان عن أهل الإرجاء في هذه المسألة، وهي مسائل الفرائض، فرائض الدين، وهو العمل الذي يقصدونه هنا أن من تركه كفر. العمل الذي يقصدونه في التعريف هو فرائض الدين، وليس من ترك إماطة الأذى عن الطريق يكفرونه، أو من ترك أعمالا غير الفرائض الخمس. ولذلك الصحابة تناقشوا مع أبو بكر أن هذا الرجل أو هؤلاء الذين سوف نقاتلهم في الزكاة هم يصلون، يعني جاءوا بشيء من الأركان الخمسة وهو الصلاة، فلما قالوا يصلون ماذا قال أبو بكر؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقابل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر نعم إلا بحقها، الزكاة حق المال يعني من لا إله إلا الله، أي أن الزكاة هي من لا إله إلا الله، من التوحيد الذي هو حق في المال. أنت تشهد أن لا إله إلا الله، طيب شهادة لا إله إلا الله تلزمك أن هناك زكاة في مالك. لا لن أخرج الزكاة من مالك، نقصت توحيدك، لأن حق لا إله إلا الله في المال أن تدفع هذه الزكاة المعروفة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول وغير ذلك من أبواب الزكاة. فلذلك أبو بكر لما قال والماء والزكاة حق المال فقاتلهم على أنهم إيش؟ على أنهم كفروا، وإلا لا يجوز أن تقتل المسلمين. فقالهم كفروا، ولذلك لما انتصر عليهم أبو بكر رضي الله عنه على مانع الزكاة قال لهم تشهدون أن قتلاكم في النار قتلانا في الجنة؟ قالوا نشهد، هذا التائبين. قال تدفعون ديات قتلان؟ فتكلم الصحابة بعد ذلك عمر وغيره، فقالوا يا أمير المؤمنين أما هؤلاء الذين استشهدوا لا يريدون أن تدفع دياتهم وهم شهداء عند الله، فلا نلزم هؤلاء دفع ديات الشهداء، لأن هؤلاء كانوا مرتدين وقاتلناهم والحمد لله هؤلاء شهداء عند الله ونسأل الله أن يتقبلهم، فلا نطلب دياتهم. فسكت عن هذه أبو بكر رضي الله عنه. استدل الإمام أحمد قال قول أبي بكر تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار دليل على تكفيره لهؤلاء الذين قاتلهم في منع الزكاة. هو ترك الزكاة كفر، لكن إن كان واحدا ونستطيع أن نأخذها منه فنأخذها منه بالقوة، وبعض العلماء قالوا هذا يعتبر كالنفاق، لكن إن رفع السلاح وقاتل دونها فلا شك في كفره. واستدلوا بحديث الذي يكنز ماله ولا يدفع زكاته لأنه يمثل له شجاعا أطبع كما صحيح البخاري، يتبعه ويأخذ بلجمتيه ويقول أنا كنزك أنا مالك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال في آخر الحديث ثم ينظر بعد ذلك أي إلى جنة يصير أم إلى نار. قال الإمام البخاري هذا دليل على أنه بخله بماله ليس يخرجه من الملة طبعا ما دام أنه يصلي، لكن إن قاتل عليه فقل الإمام أحمد وغيره من ذهب إلى ذلك مثل أبو بكر رضي الله عنه وعدد من الصحابة أنه إذا قاتل فقد خرج من الملة. يقول الحميدي هذه الخمس لسنا فيها كالخوارج، وإنما نحن نكفر بهذه الخمس لأنها فرائض الدين. يقول فأما الصلاة فأما الإسلام الذي هو شهادتين، فأما الإسلام والصيام أن ترك الصيام جهارا نهارا والصلاة فلا شك في كفره. يقول وأما الزكاة فننتظر فيه لأنه قد تدفع زكاة عامين بعام وتؤخر زكاة، وإلا لو تركها وامتنع عن دفعها فهو يرى كفر. يقول وكذلك الحج لا نكفره لأنه يقضى حتى بعد موته، فلو مات قضاها عنه وليه. هذا من كلام الإمام الحميدي شيخ البخاري وهو صاحب الإمام أحمد من الفقهاء من تلاميذ الشافعي، يقولها في كتاب السنة في آخر مسنده. يقول الإسلام هو شهادتين والصلاة والصيام فلا شك في كفر من تركه، يعني من قام وعبد صاحب قبر ودعا صاحب قبر أو استغاث بصاحب قبر أو دعا غائبا أو دعا الملائكة أو أشرك وعبد مع الله غيره، هذا إيش؟ هذا بطل دينه، كفر، خرج من الملة. من ترك الصلاة من غير عذر لا نسيان ولا نوم عنادا يقول لن أصلي، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول كفر. من ترك الصيام وأخذ يأكل أمام الناس يقول لنا لا عندي عذر، لست مسافرا ولا ولا ولا، لكني لن أصوم ولست مريضا ليس عنده عذر، فهذا يبعد أن يوجد، إنما يوجد من يناخ. فإذا لو أمسكته وهو يأكل قال أنا مريض، ولا قال أنا مسافر، ولا قال، إذا كان كاذبا في قوله فيكون من المنافقين. فإذا ثبت مجاهرته عند أهل السنة يقول الحميدي أن هذا باتفاق عندهم في تكفيره. أما الزكاة فيتأنى فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع زكاة عامين في عام عن عمه العباس، وأيضا الحج أنه يقضى عن العبد إذا مات يحج عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته حجة الإسلام وهو لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ وفي لفظ أنه رجل أيضا في حديث آخر قال حج عن أبيك، ثم قال إن دين الله أحق بالوفاء. وقال في الرواية الأخرى أن الرجل أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقض الله، فدين الله أحق بالوفاء. فدل على أن هذا كالدين يصبح، فيعني إحسانا للظن بأن هذا الذي مات أنه لم يتركه عنادا أو مكابرة. اللي هو نعم نعم قول وعمل، قول اللسان وعمل الجوارح، وقول القلب وعمل القلب، ولا نأتي في التعريف الذي قصدوها أيضا. يقولون قول القلب وعمل القلب، ما معنى قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب أصله المحبة، المحبة، محبة الله، محبة رسول الله، محبة دين الله، هذا أصل عمل القلب. فلو أن إنسانا مصدقا لكنه لا يحب هذا الدين يقول لدين محمد صدق هذا أنا ما أحبه، هذا إيش يكون؟ هذا كافر، واضح؟ فلا بد أن يأتي بتصديق القلب، فأن يصدق هذا الدين ويحب هذا الدين ويحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب دين الإسلام ويرضى به ويقبله. وأيضا من الأشياء التي تنبني على المحبة الرضا مثلا والقبول والخشوع عندما تتلى آيات الله عز وجل، هذه أشياء تنبني لكنها ليس من الضروري أنها توجد حتى يصح إيمان قلبه. لا، أول ما يجب عليه أن يوجد في قلبه التصديق والمحبة، التصديق وهو أن يقول في قلبه ما قاله بلسانه فيقوله في قلبه، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الذي في قلوبهم التكذيب، لكن المؤمن يقول بلسانه وهو يشهد أيضا في قلبه بهذه الشهادة أنها. طيب هذا قول، قول اللسان وقول القلب التصديق. المحبة هي أصل عمل القلب، هي أعظم أعمال القلب، محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة دين الله، وهي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فهذه المحبة. بعد ذلك الإنسان في هذا الإيمان هو بين جناحين، والمحبة لا بد أن تكون موجودة. الجناحين ما هما؟ الرجاء والخوف، يرجو أن الله عز وجل يتجاوز عنه ويدخله الجنة، ويخاف من ذنوبه أن توبقه وتدخله النار، فهو بين الخوف والرجاء، فيصح له أن يستقيم له إيمانه بذلك، لا يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف إلا في مواطن. فإن وجد من نفسه كسلا في الطاعة ذكرها بآيات الخوف، ذكرها بوعيد الله، بوعيد الله عز وجل، ذكر النار وعذاب القبر وغير ذلك. وإذا وجد من نفسه خوفا شديدا تذكر أن سعة رحمة الله عز وجل لا تجعله يخاف هذا الخوف الشديد الذي قد يعطله عن العمل لا لدنياه ولا لأخراه، وهكذا. طيب إذا جاء عند الوفاة ماذا يفعل أهل السنة؟ إذا جاء المسلم عند الوفاة إيش نأتي عنده؟ ماذا نقول؟ نقول يا ويلك ترى هناك نار أمامك، وليش تقوله؟ تعظمون له الرجاء، تعظمون له الرحمة والرجاء، تقول أبشر والله لا نعرفك يا فلان إلا معنا في صلواتنا، ونعرفك بالخير ونعرف منك حسن الخير، وأبشر كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبشرون الصحابة عند وفاته. فلقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند وفاتها تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا من خوفها رضي الله عنها. فكان عندها ابن أختها عبد الله بن الزبير العوام ابن أسماء أخت أم المؤمنين عائشة اللي هو عبد الله بن الزبير. فقال إن عبد الله بن عباس يستأذن يريد أن يدخل. فقالت مالي ولابن عباس؟ قال هذا ابن عباس شيخ قريش الآن عالمهم. فقالت ائذنوا له ووضعت الحجاب. فأخذ يكلمها من وراء الحجاب ويقول أبشري يا أمه، لأن عائشة أم المؤمنين وليست أم المؤمنات أم المؤمنين، لأن هذه محرمية وليست أمومها في أنجاب، وإنما أمومة محرمية. جاءت امرأة إلى عائشة وقالت يا أمه، قالت لست لك بأم، إنما أنا أم رجالك، أنا أم المؤمنين فقط. فقال عبد الله بن عباس أبشري يا أمه، والله لقد كنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يحب إلا طيبا، وقد نزل عذرك وبراءتك من السماء، فهي آيات تتلى في كتاب الله، فما من مسجد من مساجد المسلمين إلا ويتلونها إلى قيام الساعة. وأخذ يبشرها وهي تبكي وتقول مالي ولك يا ابن عباس، مالي ولك، يعني لا تبشر من خوفها رضي الله عنها. أما أحدنا أخشى لو بشر يمكن يترك العمل الآن، ولذلك من رحمة الله أن كثير من الناس لا يبشرون، لا يقالون أنكم في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث معاذ بحديث إيش؟ حديث أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال ما حق العباد على الله إذا عبدوا الله ولم يشرك به شيئا؟ قال أن لا يعذبهم. قال أخبر الناس؟ قال إذن يتكلوا، يعني يتكلوا ويتركوا العمل كما جاء في بعض الروايات. وهذه هي المصيبة، ما خرجت فرقة المرجئة الذين تركوا العمل وأرجعوه إلا بسبب مثل هذه الأحاديث التي أخذوا الوعد وتركوا الوعيد، فلم يؤمنوا بالكتاب كله بل آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. كذلك الخوارج آمنوا بالوعيد وكفروا بالوعد، أما أهل السنة فآمنوا بكتاب الله جميعا بوعده ووعيده. طيب، زيادة الإيمان ونقصان عند أهل السنة، في ماذا تكون الزيادة والنقصان؟ الزيادة والنقصان في ماذا تكون؟ نعم، في الإيمان، في قول أو في العمل أو فيما في القلب، ها، في جميع القول. لو إنسان يذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل، وكثير ذكره لله عز وجل، هذا يزيد إيمانه في لسانه وأيضا يزيد قول قلبه. الآخر الذي يعمل، يصلي كثيرا ويتصدق وغير ذلك من أعمال الجوارح، هذا يزيد العمل عنده ولا ما يزيد؟ يزيد. وكذلك الذي يخشع قلبه لذكر الله عز وجل ويخشعر جلده وتجد عيناه تدمعان بسبب ذكر الله إذا ذكر الله خاليا، هذا أيضا إيش؟ زاد إيمانه الذي في قلبه مع أعماله. فإذا الزيادة تحصل في كل هذه الأمور، في اللسان وفي الجوارح وفي القلب. لو جاءنا هؤلاء وقالوا الزيادة في القلب إنما تكون في قوة التصديق واليقين فقط، وأما الأعمال فهي لا تؤثر، فنقول هذا أيضا شبهة المرجئة. نقول الزيادة تكون في قوة اليقين، ولا تزداد قوة اليقين إلا بزيادة أعمال وقول، فبينهما نسبة اضطراد، فكلما زاد يقينك في قلبك زاد ذكرك لربك وعبادتك. فإذا زاد ما في القلب زاد العمل، إذا زاد العمل زاد ما في القلب. وأما قولة القائل مثل قول بعضهم ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم أو صلاة وإنما بشيء وقر في قلبه، فهذه قولة مرجئة وليست قولة أهل السنة، إلا إذا حملتها على معنى آخر، وهو أن الذي في قلب أبي بكر شيء عظيم فكبرت أعماله وصلواته، هذا ممكن أن نوجه له، لكن نقول هذه القولة ليست صحيحة. بل أبو بكر رضي الله عنه أكثر الصحابة وأسبقهم إلى الخيرات، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر جلس وقال من أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله، يعني ما بين أذان الفجر إلى صلاة الفجر. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله، فصدق على مسكين. وتبع جنازة وعاد مريضا و أصبح صحيحا. أربع أعمال كلها في هذا الوقت الآن انعقدت له وجرت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أبو بكر هذا دليل على أنه هذا من ديدنه وعادته أن هذه الأعمال كثيرة ما يعمل، أليس كذلك؟ وإلا كيف أن فجأة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت إلا لأنه من الذين يسابقون إلى الخيرات. عمر رضي الله عنه قال: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله لما حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، جاء بنصف ماله وتصدق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر ماذا أبقيت لأهله؟ وقال: مال كثير. قال: أبقيت لهم مثله النصف الآخر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وجاء بماله كله، قال: ما أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسبق أبا بكر بعدها. إذن سبقهم بكثير صوم وصلاة وصدقة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيح قال: إن الجنة لها ثمانية أبواب: باب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الريان، وباب الحج. وهناك أبواب أخرى أربعة لم يعدها في هذا الحديث، وهي باب الجهاد، وباب الوالد، باب الجهاد وباب الوالد، وباب التوبة، وأيضا هناك باب ثامن، نعم، الريان، هو باب الصائمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل منها الصائمين. طيب، هذه قال أربع ثمانية أبواب ذكر منها أربعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الحج دعي من باب الحج. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل على امرئ من حرج أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ يعني أن يكون ضرب في كل باب بسهم. فقال: إن منهم من يدعى من أبواب الجنة الثمانية، وإنك ممن يدعى منها يا أبا بكر. لماذا؟ لأنه أسبق الناس في كل الأبواب، في كل أبواب الخير. فإذا أبو بكر صدقهم بإيش؟ بكثير صوم وصلاة واتباع وسنة وهدي وإيمان أيضا في قلبه، فلا أحد يسبق لا في أعماله الصالحة ولا أيضا في اعتقاده العظيم. لذلك كما في الصحيحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل أو المرء يحب القوم وليس يعمل بأعماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث يقول: فما فرحت بعد الإسلام بمثل فرحي بهذا الحديث، والله إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، ولست أعمل بأعمالهم. هذا الصحابة يشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكر عمر هذا ما أحد يلحقهم، ما أحد يلحقهم في الأعمال الصالحة. ولذلك أبو سفيان لما جاء في غزوة أحد وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأخذ ينادي: أفيكم محمد؟ ما أجاب أحد. قال: أفيكم أبو بكر؟ ما أجاب أحد. قال: أفيكم عمر؟ ما أجاب أحد. قال: أما هؤلاء الثلاثة فقد نفيتم إياهم. لماذا؟ لأن يرى أن هؤلاء الثلاثة هم عز الإسلام وأصله الذي يقوم عليه، وإذا بقي منهم أحد فسوف يبقى لهم. ولذلك يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لما أسلم عمر عز الإسلام. ويقول حذيفة: لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل ما ترى منه إلا وضوحا، فلما مات عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا ترى منه إلا خفاء. انظر ميزة هؤلاء في إيمانهم وعظمه، ولا يقال ولا يظن فيهم أنهم قليلين الأعمال الصالحة، بل حياتهم كلها سنة واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصالحات. وإن كان بعضهم قد يجتهد من التابعين، ولكن لا يكون كمطابقة السنة لحال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فربما اجتهد في هذا الخوارج الذين فارقوا السنة، الذين نحكوا صلاتنا عند صلاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يحكون صلاتهم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمي. فليس الشأن بكثرة الاجتهاد فقط، لا بد أن يكون على السنة وعلى الهدي. وأيضا قد يكون الإنسان عنده صلاة وكثرة عبادة، لكن ليس عنده الخشوع العظيم الذي يرتبط مع هذه الصلاة، وإنما جلد في جسده يدل على ذلك عدم زهده في الدنيا. يقول ابن مسعود الصحة عنه في سند صحيح في الحلية، قال أنتم، يقول لبعض الذين يجتهدون من التابعين، أنتم أكثر اجتهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في عبادات، ولكنهم خير منكم. قالوا لما يا ابن مسعود هم خير منا؟ قال لأنهم أزهد في الدنيا منكم وأرغب في الآخرة منكم. هذا أمر مهم، لأن العمل إذا كان من زاهد في الدنيا تجد خشوعه وطاعته لله عز وجل عظيمة جدا، أما الذي يعمل وهو ليس زاهدا في الدنيا تجد نصف الصلاة يفكر في دنياه، فكلما كان دنياه تفكر فيها أكثر ذهب من صلاته أكثر. إذن الناس يتفاوتون فيما في قلوبهم وأعمالهم تفاوتا عظيما، كذلك الإيمان يزيد وينقص في تكليف الرب عز وجل. فالملائكة يكلفون بأعمال لا يكلف بها الناس، أليس كذلك؟ طيب، هذه الأعمال التي يعملونها إيمان منهم وطواعية لله، هي عبادة لله وطاعة لله، إذن هي إيمان، فإيمانهم في هذه الأعمال أعظم. كذلك يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتبليغها، وهذا أمر لا يكلف به الناس، وهو أنه يأتيه الوحي من جبريل، فليس كل الناس يأتيهم الوحي، ويعمل النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا هي في حقه واجبة وليست في حق غيره واجبة، فالسنة مثل قيام الليل، ويؤجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما، وهي زيادة في التكليف من الله عز وجل، وغيره أنقص من تكليفا. وليس أن هذا الذي أنقص تكليفه يكون عليه وزر، لا، كذلك العلماء، العلماء عليهم من التكليف أكثر مما على العام. لماذا؟ لأن العالم ازداد علما بتفاصيل الإيمان، علم الإيمان إجمالا وعلم تفاصيله من الأقوال والأعمال، فعلمه هذا زيادة إيمان، فإذا عمل به زاد إيمانه عن هؤلاء الناس الذين لا يعلمون هذا العلم، ولذلك فاق الصديقون غيرهم، فالعلماء هم الصديقون الذين علموا وعملوا. إذن الإيمان يزيد وينقص بفعل العبد من أعماله وأقواله، وأيضا يزيد وينقص في تكليف الرب عز وجل للعباد. فمثلا من يلي أمر المسلمين يكلف في أمور لا يكلف فيها الناس العامة، ليس كذلك؟ وهو يجب عليه العدل بين الرعية وإعطاء كل ذي حق حقه إلى آخر ذلك مما هي من شروط الولاية أو من واجبات الولاية. الآخرين لا يكلفون بهذا. طيب، إذا حقق ذلك وعمل به كان له أجر عظيم، نعم له أجر عظيم لا يلحق فيه الناس، وإذا قصر في ذلك عليه وزر عظيم، نعم عليه وزر عظيم لا يقع لمثل أفراد الناس. فأهل السنة يقولون بالزيادة والنقصان من الجهتين، في التكليف وفي إيش؟ وفي الفعل من جهة العبد، خلافا لأهل البدع أو بعض أهل السنة الذين يخطئون، يقولون الناس يكلفون بتكليف واحد كلهم سواسية في التكليف، وإنما يتفاوتون في العمل في أعمالهم، لا، يقول حتى التكليف. ولذلك المرأة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، ما هو نقصان دينها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولا تصوم وتفطر رمضان؟ طيب عليها إثم إذا تركت الصلاة هنا وأفطرت رمضان؟ ليس عليها إثم، لكن هي أنقص عملا من الرجل، لأن الرجل مكلف في هذه الأزمنة التي هي تحيط فيها، مكلف أنه يصلي فيها، ليس منها. فالتكليف اختلف هنا، زاد على الرجل ولم ونقص عن المرأة، وكلاهما ليس آدما، هي ليست آدما، لكن الرجل لو ترك أدب فهذه لها إيمان مكلفة به دون الرجل في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأزمنة التي هي تصيبها فيها هذا العذر الشرعي. نعم. وكذلك المعذور مكلف بشيء والغير معذور مكلف بشيء آخر وهكذا. هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرويه أبو بكر المزني متأخر ليس من التابعين، وقد يرويه غيره، لكن أبو بكر المزني هو الذي روى هذه الرواية، وهي من اجتهاده، ونقول خطأ اجتهاده. الحمد لله عندنا أقوال السلف كلها ترد على هذا، بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من قوله. لما قيل لبعض الصحابة أو قيل للإمام أحمد قيل إن أم المؤمنين عائشة تقول كذا، فكيف نرد قول عائشة؟ قال قول الرسول أكبر من قولها. كذلك ابن عباس لما قيل له في التمتع قال ولكن أبو بكر وعمر يفردون، قال سبحان الله توشك أن تنزل عليكم شجرة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من قول أحد كل أحد من الناس. فالعصمة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة للجماعة إذا اجتمعت من هم؟ الصحابة فقط كما تقدم. طيب هناك أيضا مسائل تتفرع من هذا في باب الإيمان، وهي هل يصح أن يطلق على المسلم أن يقال هو مؤمن أو لا يصح؟ ها؟ مثلا لو خطيب قال يا أيها المؤمنون صح هذا؟ صح ما فيها شيء، قل يا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون ما فيها شيء، لأنه ما قال أنت مؤمن عند الله في الآخرة، ما ذكاك بعلمك، لكن يقول أيها المؤمنون ويخاطب يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون كلها فصح في الخطاب. أيضا إذا كان الوصف من الشارع أو هذا الوصف المجمل العام الذي ليس فيه تذكير معين، وكذلك الوصف من الشارع إذا وصف فيه الأحكام مثل أحكام المواريث أو العتق أو الديات أو عصمة الدم، يعني لما أخبر الله عز وجل رقبة مؤمنة هذا في العتق لا يجوز إلا رقبة مؤمنة، فهذا إنسان عليه رقبة عليه دية أو فدية أو كفارة، رقبة مؤمنة نقول لا بد أن تكون مؤمنة، الإيمان الذي هو الإيمان الأخروي أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أم أنها مؤمنة يعني مسلمة يعني مسلمة باتفاق. فنقول إذا نظرنا إلى أحكام المواريث ما قال الله عز وجل فيه أحكام المواريث أو الديات أو العصمة أو عصمة الدم، يعني أن من قتل مؤمنا متعمدا أي مؤمن؟ إيه إذا قتلت مسلم لا ما في مشكلة، المؤمن لا لا المسلم هنا هو المؤمن، يراد عصمة دم المسلمين جميعا كله، ما دام معصوم الدم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك جماعة. فهذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا مؤمنا يعني مسلما، كذلك الدية أو كفارة في النفس في عتق الرقبة المؤمنة يعني مسلما، فهذا وصف من الشارع. لكن إذا جاء وصف الإيمان الأخروي أي ما يتعلق بأحكام الآخرة لا ما يتعلق بأحكام الدنيا من المواريث أو غيرها، فيصح أن تقول هذا المؤمن في أحكام القرآن والسنة، أنك تأتي بمسلم تقول هذا مسلم، يقول الله عز وجل قال مؤمن، نقول لا هذا يصح عليه لأن هذا في أحكام الدنيا، ما دام أنه مسلم يصدق عليه الوصف. لكن في أحكام بيأتي إن شاء الله، نأتي إن شاء الله. إن ها نعم، ففي أحكام الآخرة يختلف. ما معنى في أحكام الآخرة؟ أي الإيمان الذي يدخل الجنة، لأن لن يدخل الجنة ابتداء من غير أن يعاقب إلا نفس إيش؟ ها؟ مؤمنة، إلا نفس مؤمنة. أما المسلمين هل أحد من المسلمين بيدخل النار؟ بلى يدخل ناس من المسلمين النار، سوف يدخل ناس من أصحاب الكبائر من الزنات أو السارقين أو غير ذلك، سوف يدخل الناس منهم تحقيقا لوعيد الله، لكن ليس كل من سرق يدخل وليس كل من زنى يدخل، نقول هم تحت المشيئة، منهم من سيدخل تحقيقا لوعيد الله ومعنى كلهم يغفر لهم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم في النار، نقول سوف يدخل الناس من النار حقيقة لوعيد الله، لذلك خاف الإنسان من هذا، لكنهم لا يخلدون في النار، هذا كلهم لا يخلد المسلمين في النار ما دام معه في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. طيب، المؤمن الذي لا يدخل النار هو المؤمن الذي حقق الإيمان الواجب، مثل ذاك الرجل الذي قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن شاء الله. فهذا لأنه جاء بفرائض الدين، إذا أدى الفرائض والواجبات ولم يرتكب المحرمات فهذا المؤمن الذي يدخل، هذا المختصر. أما الذي جاء بالواجبات والفرائض وجاء بالمستحبات والسنن وترك المحرمات والمكروهات أيضا فهذا من السابقين. أما من جاء بالفرائض الدين التي تعصمه عن الخروج من الملة ووقع ما وقع في الذنوب فهذا من الظالم لنفسه، الذين سوف يكون منهم من تغلب سيئاته حسناته سيدخل النار حتى ينقيه الله عز وجل من ذلك، ومنهم من تغلب حسناته سيئاته فينجو بإذن الله عز وجل، والله المستعان. إذن كلمة مؤمن إن كان يراد بها الأمور الدنيوية بأحكام المواريث وكذا يصح إطلاقها من الشارع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في أحكام الآخرة في دخول الجنة فهذه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صبحوا في غزوة من الغزوات كما في الصحيح، يقول الصحابي فكان منا رجل لا يدع شاذة ولا فاذة للمشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقلنا ما أجزأ منا أحد اليوم مثل فلان، فسمع حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل النار، فكاد بعضنا أن يرتاب، يعني إذا كان هذا في النار أجل من الذي في الجنة لما رأوا من عمله وبلائه في الكفار. يقول أحد الصحابة فقلت والله لألزمن، فكنت معه في المعركة، إذا مشى مشيت معه وإذا وقف وقفت معه، فأصابته جراحات شديدة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد نام، فقال إلى النار. يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار لم يمت ولكنه أصابته جراحات شديدة فاستعجل الموت، ووضع ذؤاب سيفه بين ثدييه ونصله في الأرض فتحامل حتى قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قم يا بلال ونادي في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا لو قلنا مثلا أنه مسلم لكنه ارتكب إيش كبيرا من كبائر الذنوب وكان معه من الإيمان ضعيفا وهو لا يستحق أن يدخل الجنة ابتداء ولا بد أن يصيبه ما يصيبه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي هو غلام للنبي صلى الله عليه وسلم مملوك عنده في الصحيح أيضا، فجاء سهم غرب يعني خطأ هذا السهم جاء وضربه ومات وقع في صدق الثير ومات، فقالوا هنيئا لغلام رسول الله الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، يعني في قبر غلها لم تصبها المقاصد، يعني لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سرقها من غنائم اليهود لما غنموها في الغزوة أخذها قبل أن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، فقال إنها تلتهب عليه لأن هذا يشغل لسلمه، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، فقال إنها تلتهب عليه نارا ففزع الناس، فجاء رجل بنعلين أو شراكان بنعلين، يعني قيل نعلين أو شراكان اللي هي تربط بها النعل وتصلح بها النعل، فقال يا رسول الله هذه لم تصبها المقاصد، قال شراكان من نار أو نعلان من نار، يعني لو بقيت معك هذه من النار. هذه مسائل الأسماء والأحكام التي أشرنا إليها التي يدخل فيها الإيمان، يعني أسماءهم في الدنيا تقول هذا مؤمن وهذا كافر. متى يقال لهذا كافر؟ مثل ما وصفنا قبل قليل، إذا جاء بالشرك بالله عز وجل، أو ترك فرائض الدين، أو جحد شيئا من الدين معلوما بالضرورة، إلى غير ذلك من المكفرات والمخرج من الملة. فيوصف بحكم المسلمين أو حكم أهل الإسلام أن هذا كفر بعد إسلامه. طيب، الطوائف التي ظلت قلنا الخوارج والمعتزلة، وتعريفهم مثل تعريفنا، لكنهم يقول لا يزيد ولا ينقص، من وقع في المعصية خرج من الملة. أما المعتزلة فيقول من وقع في المعصية إيش يكون؟ يكون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم ولا كافر، منزلة منزلة. طيب قلنا في الآخرة وإيش يصير؟ قال خالد مخلد في نار جهنم مع الكافرين. إذن قولكم مثل قول الخوارج. اللهم إن الخوارج أصحاب سيف يقتلون، وأنتم لا تدلسون وتسكتون. طيب، هناك المفارقة بين الإيمان والإسلام الذي سأل عنها الشيخ. قلنا الإسلام والإيمان إذا اجتمع في حديث واحد وفي سياق واحد فإنهما يفترقان في المعنى، فيكون الإسلام معناه الدين والملة، وهو الدين الذي نسخ الأديان الأخرى من دين اليهودية والنصرانية وغيرها، فهذا ما دامهما في سياق واحد، ذكر إسلام وذكر إيمان في الحديث. وأيضا من معانيه نقول هذا الإسلام الذي ذكر مع الإيمان في حديث واحد لا يزيد ولا ينقص هذا الإسلام، لكن الإيمان يزيد وينقص، وسوف نأتي لوصف الإيمان إذا ذكر مع الإسلام. طيب، الإسلام إذا ذكر مع الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والعبد يدخل فيه، الإسلام يدخل فيه العبد كما قال الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة، فهو دين يدخل فيه الإنسان. يعني مثلا هذا يقول أنا دخلت في ديني في دين الإسلام، وقال الله عز وجل للأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا صحيح، أسلمتم دخلتم في الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذن الإيمان يدخل في قلب العبد، وأما الإسلام أنت تدخل فيه، فالإيمان يدخل في قلبك بعدما أسلمت ورغبت ورهبت وأحببت دين الله، وهكذا شيئا فشيئا فيزداد الإيمان في قلبك. أيضا الإسلام تحصل للعبد فيها العصمة الدنيوية، العصمة لماله ودمه وعرضه في الدنيا، يعني لا يحد للمسلم حتى لو كان عنده نفاق لكن أظهره، ما أظهر الكفر وجاهر به، فإن هذا تحصل له العصمة الدنيوية. أركان الإسلام ما دام ذكر مع الإيمان فأركانه الخمسة المشهورة: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا دخل العبد في الإسلام هل يلزم منه أن إيمانه صح؟ لا، لا يلزم منه، لكن الإيمان مرجو منه ومنتظر منه، لأن أحد قد يدخل في الإسلام رغبة أو رهبة، يعني رغبة في الدنيا، لأن لما عظم الإسلام في زمن رسول الله بدأ الناس يدخلون فيه يريدون الدنيا بعضهم، فيقولون كان يدخل أحد في أول النهار يريد الدنيا، فما تغرب عليه الشمس إلا ودين الله أحب إليه من الدنيا وضعيها. أيضا الإسلام ضده الكفر الظاهر، الكفر في الأقوال والأعمال الظاهرة، إذا ظهرت من العبد فهي ضد الإسلام، وكذلك تركه للفرائض الظاهرة، نقول الصلاة والصيام والزكاة والحج. أما الإيمان، هذه الآن فروق الإسلام إذا ذكر مع الإيمان يفترق عنه في هذه المعاني. طيب، الإيمان ما هو في هذه المعاني التي إذا ذكر الإسلام والإيمان سويا في حديث واحد كحديث مثلا جبريل وغيره؟ نقول الإيمان هو أصلا يطلق على أصل الاعتقاد، كل إنسان مؤمن بما هو مؤمن به، حتى الملاحدة يؤمنون بشيء هم يؤمنون به، اليهود يؤمنون بما يؤمنون به، النصارى يؤمنون بما يؤمنون به، يعني يعتقدون يتدينون به. لكن عندنا في الإسلام إذا ذكر في الأحاديث الإيمان فيقصد به المعتقد إيش؟ الصحيح، الإيمان الصحيح الذي أركانه هذه الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره من عند الله. أيضا الإيمان عندنا إذا ذكر مع الإسلام فهو يزيد وينقص، فليس كل الناس في إيمانهم يبلغون الذروة فهو يزيد وينقص، وأيضا ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ويزيد حتى يكون أمثال الجبال. وكما قلنا أيضا قبل قليل، الإيمان يدخل في القلب، منتظر ومرجوما أن يدخل في قلب العبد. الإيمان تحصل به النجاة، مدى النجاة في الآخرة. الإيمان به تحصل النجاة في الآخرة، ما دام عندك إيمان، بقي ذرة إيمان ولست منافقا، وإسلامك الظاهر صح، وإيمانك الباطن بقي منه شيء يبقيك على الإسلام، وإن كان قلبك مريضا فأنت باقي على سبيل النجاة حتى وإن أصابك ما أصابك في الآخرة. لكن من أبطل الكفر والعياذ بالله والبراءة من دين الله والبغض من دين الله ولا يحب دين الله، حتى وإن أقام شعائرا ظاهرة يداري بها المسلمين خوفا منهم، فهذا منافق لا ينفعه هذا العمل الظاهر في الآخرة. طيب، وجود الإيمان الصحيح في القلب يلزم منه ولا بد الإيمان الظاهر الإسلام، إقامة ليش لدين الله. لا يمكن أن يقول أنا مؤمن، التقوى ها هنا، وتجده لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم. ليش التقوى ها هنا؟ التقوى ها هنا، لا بد أن تظهر ها هنا، تقصر ثوبك وتصلي وتصوم وتحج وتفعل واجبات الإسلام. لا بد، لا يكون الإنسان التقوى ها هنا ولا يفعل أمور الدين. فالدين أوامر ونواهي، فكل مؤمن فهو مسلم لا شك، لكن ليس كل مسلم هو مؤمن، لأن الإسلام يشمل دين، يشمل من المؤمنين وإيش والمنافقين وما بينهما. المؤمن الصادق الذي ليس عنده مرض في قلبه، والمنافق الخالص الذي تستر بالإسلام، هذا يشملهم اسم الإسلام، دين الإسلام، يحمى يعصمون في الدنيا. ثم يبقى بينهم أناس يزداد إيمانه، وربما يدخل عليه أعمال المنافقين، وإن كان نفاقا إيش أصغر، ويقع منه ذنوب ويقع من كذا، فيقرب منها هنا ويقرب منها هنا، فمنهم من ينجو ومنهم من يعذب، لكن يكون مآله في الآخرة أنه ينجو من النار ما دام عنده مثقال ذرة من الإيمان في قلبه، فإنه ينجو ويخرج من النار وإن أصابه ما أصابه. الإيمان الصحيح ضده ماذا؟ الإيمان الصحيح الذي في القلب ضده النفاق، ضده النفاق. طيب، وأيضا كل ما هو ضد الإسلام الظاهر هو ضد إيش؟ الإيمان الظاهر، يعني ضده أول شيء ضده النفاق، وأي أمر يبطل إسلامه من الشك وغيره. أيضا ضد الإيمان الكفر الظاهر ممن كفر وخرج من ملة الإسلام، فهذا لا شك أنه ليس معه إيمان، واضح؟ هذه تقريبا الفروق إذا ذكر في سياق واحد. طيب، إذا ذكر الإسلام فقط، قيل الإسلام، يقول الإسلام هو دين الإسلام، ويدخل فيه كله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه من الإسلام ولا من الإسلام؟ من الإسلام، لأنها من الدين. فإذا ذكر الإسلام لوحده ذكرت كل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، الأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة، الاعتقاد والعمل الظاهر. وإذا ذكر الإيمان أيضا لوحده ذكرت الظاهر والباطن. إذا قلت شعب الإيمان، ما قلت شعب الإسلام وشعب الإيمان، لا، قلت شعب الإيمان ما هي؟ تقول قول لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والصوم والحج وتعدد فرائض الدين. ولذلك جمعها من ألف في شعب الإيمان مثلا، قالوا شعب الإيمان ألفوا في 70 شعبة، منهم البيهقي ذكر كتاب شعب الإيمان، فيبدأ مثلا في الشهادتين والصلاة وغيرها إلى آخر شعب الإيمان مثل إماطة الأداء المطلق. هذا في التفريق بين شعب الإيمان وبين الإسلام والإيمان إذا اجتمع وذكر. طيب، إذا سئل العبد قيل له أمؤمن أنت؟ هذا من فضول العلم وليس من أصول العلم، وهي مما يبتدع وليس من هدي أهل السنة أن تسأل واحد تقول أنت مؤمن؟ لا، هذا ليس من هدي أهل السنة، تقصد أنك مؤمن يعني لست يشبه المنافق، فلا يصح. لكن السؤال ما هو؟ لو واحد رأيت ما صلى معك أنت مسلم ولا مسلم؟ ليش؟ لأنه ترك عنه الظاهر. لكن الإيمان الذي هو تزكية هذا لا يسأل عنه العبد. طيب، إذا جاءك واحد وابتلاك وقال مؤمن أنت؟ إن شئت لا تجب، قل سؤالك يا هذا بدعة ولا أجيب، أو تجيبه وتقول ها أنا مؤمن أرجو الله أو إن شاء الله أو أنا مؤمن بالله، يعني هذا ما يجوز أن تقول أنا مؤمن بالله إن شاء الله، لا تقول أنا مؤمن بالله، أو تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، تأتي أنك مؤمن بأركان الإيمان، أو تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل هذه أجوبة جاءت عن السلف ردا على هؤلاء، كل هذه التي ذكرت لكم هي أجوبة سلفية ردا على هؤلاء، إما أن شئت أن تقول سؤالك يا هذا بدعة ولا أجيبك، أو تقول أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن بالله، أو تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، أو تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلها أجوبة سلفية قد جاوبوا بها السلف ردا على هؤلاء الذين ابتدعوا هذا السؤال، لأن المرجئة إذا قيل لهم أمؤمن أنت الذي يقول قول واعتقاد، وإذا قيل أمؤمن أنت قل نعم أنا مؤمن، لأنك إذا شككت قلت إن شاء الله معناك كافر، فيمتحنون الناس مثل هذه الكلمة، وهذا من جهلهم وبعدهم عن الدين. ولا يصح لهم الاستدلال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن هذه جارية عنده صغيرة ولا تحسن العربية أيضا، أعجمية هي، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذئب اصطفى شاة منها وإني من بني آدم آسف كما يأسفون فلطمتها ضربتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن علي رقبة، علي رقبة يعني عزق، وأريد أن أعتقها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. إيش معنى مؤمنة؟ ها إيش؟ مسلمة، زي ما ذكرون كلامنا أول ما في أحكام الدنيا في العتق والمواريث، فمعناها اعتقها فإنها مسلمة. طيب لو قال واحد طيبة ما نظر إلى صلاتها، أقول لا، الصلاة منتظرة منها، الصلاة لم يأتي وقتها بعد، فهي منتظرة منها، ونحن نجمع الأدلة بعضها البعض ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فهو الآن يسألها مما هو ظاهر لنا أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله مقام الشهادة بعلو الله عز وجل، ولذلك كفر السلف من لا يقول إن الله في السماء، الذي يقول في كل مكان هذا كافر عند السلف، لأنه لا يؤمن بعلو الله عز وجل الذي جاء في كتاب الله، قال الله عز وجل آمنتم من في السماء أن يحسد بكم الأرض، ما قال آمنتم من هو في كل مكان كما يقوله الجهمية وغيرهم. طيب هذه مؤمنة إذن على أحكام العتق والمواريث وليس على أحكام الآخرة في دخول الجنة في غير عقاب. الحديث الثاني ان قرأنا حديث الشعب اثنين يقول الإمام ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهذا تقدم معناه فيه لين عن ابن عجلان وهو صدوق حاء يعني تحويل للسند يقول وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن سهيل يعني ابن أبي صالح جميعا عن عبد الله بن دينار المدني عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إذن هذا الإسناد صحيح، الإسناد هذا صحيح وهو نحو حديث شعب الإيمان الذي تقدم معنا، والحديث موجود في الصحيحين. ثم ذكر ابن ماجه حديثا آخر أيضا وقال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري. من سفيان عن الزهري؟ من هو؟ ابن عيينة. عن الزهري محمد بن شهاب عن سالم. من سالم؟ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. أقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، والحياء لا شك أنه من شعب الإيمان وأنه خصلة عظيمة. ولذلك كما في الصحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يردعك الحياة عن فعل السوء فإنك لن تتوقع أي سوء، لأنك رجل ليس فيك حياة. فيقول إذا لم تستحي، يعني لم تتخلق بصفة الحياة ولم يكن منك أي حياء، فإنك رجل لم يتوقع أي خلق سيء وأي عمل سيء. وقال: الحياة والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، يعني إذا ذهب إيمانك ذهب حياة، إذا ذهب حياءك ذهب إيمانك. فلا بد للمؤمن أن يبقى معه شيء من الحياة، وإلا لا يمكن أن يتم له إيمان. إيش؟ الحياء هو هذا الخلق الذي يحملك على فعل كل حسن وترك كل قبيح. هو بر لا شك، هو تقوى، لكنه يحملك هذا الخلق، يحمل الإنسان أن يتجنب الأمور التي يستقدرها الناس وهي سيئة، فلا يعفى عن الأفعال القبيحة التي يكرهها الناس يكون هذا فعل سيء وقبيح. كيف يفعل هذا الإنسان؟ ألا يستحي؟ ولذلك قيل: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، يعني دين اليهودية دين النصرانية لهم خلق يكون هو أصل في دينهم، وخلق الإسلام الحياء، الحياء هو خلق الإسلام. وقال: الحياء ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، مثل الرفق، جاء كذلك حديث في الرفق. وقال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير، يعني ليس منه شيء سيء. نعم، الحياء لا شك هو الخلق الحسن، ويدفع لكل خلق حسن، ويدفع ويحبسك عن كل خلق سيء، هذا هو الحياء. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد، يعني الحدثان تقدم معنا، حدثنا علي بن مسهر أيضا ثقة مشهور، عن الأعمش سليمان بن مهران قال حاء، وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش، هنا التقى الإسناد، عن إبراهيم عن علقمة. إبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النخعي، فإذا أطلق الأعمش قال إبراهيم فهو إبراهيم بن يزيد النخعي، وعلقمة هنا علقمة ابن علقمة ابن قيس أيضا نخعي، علقمة بن قيس هذا صاحب ابن مسعود، وكان من قراء التابعين. ابن مسعود كانت قراءته عجيبة ليس كذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله المسعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع منه القرآن. ابن مسعود حفظ أو علم القرآن علقمة بن قيس، فكان المسعود يحب قراءة علقمة ويقول: اقرأ فداك أبي وأمي من حسن قراءة علقمة القرآن. وكان علقمة بن قيس هذا النخعي كبيرا، وكان يفتي بعض الصحابة، يعني كان يفتي في زمن الصحابة، يسأل عن العلم ويفتي، لأنه ورث علما غزيرا عن ابن مسعود رضي الله عنه. المسعود علقمة بن قيس وليس علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي هذا مخضرم يروي عن عمر ويروي عن العشرة المبشرين بالجنة، أما هذا علقمة بن قيس كوفي. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقال: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه الشطر الآخر هو من الحديث، وفي بعض الروايات أن ابن مسعود يقول: فقلت: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ويصح قطعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى الأول أن الكبر موجب إيش؟ للنار. والمعنى الثاني أن الإيمان موجب لعدم الخلود في النار، يعني لو دخل الإنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان دخل النار بسبب ذنوبه وتقصيره فإنه إيش؟ لا يخلد فيها، فيخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى، وهذا كله دلائل على أن الإيمان يتفاوت. حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهبي قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وجميع هؤلاء ثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. أي إذا خلص المؤمنون من الصراط كما جاء في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاز المؤمنون الصراط جاز المؤمنون الصراط انتهوا إلى قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا نقوا وهذبوا هو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة منه كان في الدنيا، يعني ينطلقون إلى الجنة مفتح لهم الأبواب. هنا تكون المجادلة لربهم في إخوانهم الذين سقطوا وأدخلوا النار فيجادلون الله عز وجل مجادلة شديدة، يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرضتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم. الصورة هي إيش؟ الوجه. الصورة الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. ليه لا تأكل النار صورهم؟ لأنها فيها آثار السجود. لا تأكل النار آثار السجود، آثار سجودهم في الأرض لله، كل آثار السجود في الوجه. قالوا أن الوجه ليس هي ما يكون من أثر الجبين، وإنما ما يكون في الوجه من الصفرة والتعب من شيء من كثرة السجود والصلاة لله عز وجل، يعني مصلين. قال فمنهم من أخذته يأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقين، ومنهم من أخذته النار إلى كعبين، فيخرجونه يخرجون هؤلاء كل الذين عرفوا. فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيذهبون ويخرجون. ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن نصف دينار، من كان في قلبه وزن نصف دينار فيخرجون، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فيخرجون. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث قال فمن لم يصدق هذا، يعني هذا الحديث الذي حدثنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسير لكتاب الله عز وجل، فاقرأوا قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني يقول هذا الحديث مصداق هذه الآية، وهذا الحديث تفسير هذه الآية وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.